نفر بعض الرجال من زوجاتهم وجاء يشتكي. ما هو سبب النفور؟ قال ما نستوي مثل ما اريد، ما تفكر مثل ما اريد، ما تتصرف مثل ما اريد. فمشكلة هذا الرجل انه ما يفهم الفرق بين الرجل والمرأة. الزوج هذا مشكلته انه ما يفهم ان المرأة يعني قال وان جئت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج، يعني هو اصلا هكذا. فلذلك لازم تتوقع ان الاعوجاج تماما على المرأة ممكن يخف ايه، بس انك تلقيه تماما وتقول ما تفكر مثل ما اريد، وليش انت تظن يعني تطلب شيئا محالا، ما ممكن تفكر مثل الرجل. وهذا لا يعني ان النساء غبيات مديونات، ولا يصح كلام من قال شاورهن وخالفهن فان بخلافهن البركه. والنبي عليه الصلاه والسلام شاور ام سلمه وخالف رايها، فقد تاتي امراه براي قد يفوق اراء الرجال، يحدث احيانا ان تفعل هذا. ولذلك بعض الناس الذين يقاهدون زوجاتهم اذا جاب زوجته مره قائد واحد قال غريبه كيف يجب فيها، فهذا طبعا من سوء العطرة وليس من تحت العشرة. وعلى الرجل أن يتحمل، قد يكره الزوجة لكونها سريعة الغضب أو مثلها أو غير ذلك من الصفات، لكن قد تكون في المقابل فيها صفات حميدة، صاحبة الدين، حظ على الصلوات، حظ على الحجاب، عفيفة، لا تسترسل مع الرجال في الكلام، يعني عندها عندها أشياء طيبة إيجابية. ولذلك قال لا يطرش يعني لا يبغض مؤمن المؤمنة إن شئ منها خلق رضي منها آخر، فليتحمل كل واحد ما يأتي من الآخر وتستقيم العشرة. ولذلك كان من فقه أهل الدرداء أنه توصل لاتفاقية مع زوجته، فقال لها إذا غضبت سكنت أنا، وإذا غضبت سكنت أنت، وإلا لم يصبر أحدنا على الآخر، يعني اثنيننا مع بعض نستشيد غضبا هذه النهاية. قال الإمام أحمد، الإمام أحمد، الإمام أحمد أقامت كل صالح معي 20 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هذا يعني نموذج نادر، 20 سنة أم صالح أم أولاده فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هل هناك فتنة بالأهل؟ نعم في فتنة بالأهل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بعض المسلمين في مكة لما أرادوا الهجرة صعد بهم زوجاتهم منعوا من الهجرة، قالوا وين بيوتنا وأهالينا وبلدنا وين نروح. فتحت طرف الزوجة والأولاد قعد هؤلاء المسلمون. لما هاجروا بعد ذلك إلى المدينة رأوا أنه فاتهم خير كثير، فاتهم علم وقرآن وحي وأشياء. فلما رأى الواحد هذا الذي ذهب إلى المدينة الفرق بينه وبين اللي هاجر المدينة من زمان، قال رجع لزوج انت السبب، انت السبب اللي اخرتي الهجره، انت اللي فوتت علينا العلم، انت اللي فوتت علينا حضور المعارك، انت اللي فوتت علينا. وهموا بان يبتشوا بهم، فانزل الله الايه يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن هذا العلاج هو العقوبه والضرب. قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. يعني معناها انت ايها الرجل لا تستجد، لا تستجد اذا دعتك الزوج الحرام، إذا أوقعتك في تقصير، إذا أريد أن توقعك في تقصير لا تستجب، لكن لا تنتقم بالضرب، لا تبطش، اصبر. ممكن موقع في الجبن والبخل فيجبر الإنسان عن الجهاد يبخل عن صدقة بسبب أهله وأولاده. وكذلك المرأة فإن عليها أن تنتبه لعدم طلب أشياء من زوجها لا تجوز شرعا. فبعض الناس ربما يجد محرمات بطلب الزوجة والأولاد كثير، أصلا كثير، يقول لك انا والله لا اريد ولا شيء، لكن ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ الزوجه فوق راسي والاولاد فوق راسي يطلبون، ماذا افعل؟ فاذا على الزوجات الانتباه الى هذا الامر وعدم طلب ما فيه معصيه. والمشكله اننا نجد الان في الواقع كثيرا من الرجال فيه الفساد والزوجات صالحات، وتلح عليه ان يصلي الفجر بدون فائده، تلح عليه ان يعمل عملا صالحا، نعمل عمره، نسافر عمره، لا تركيا ايه. يعني هناك في المقابل ناس نساؤهم يريدن الخير للأزواج، والأزواج عقول ممتنعون عن الخير. والزوجة عليها أن تراعي زوجها وخصوصا في فراشه، فإذا دعاها لحاجته فلتأتيه وإن كانت على التنور، وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأتيه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن الفصيل بن يحصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة